الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد. وصلنا أخوة الكرام في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلى قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. تتحدث هذه الآيات عن بداية الخلق لبني الإنسان، وهو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل يعني مستخلف في الأرض يكون له الأثر والنفع والحكم، فقال إني جعل في الأرض خليفة. فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني بالمعاصي، ويسفك الدماء، وهذا لأنهم كما جاء ابن عباس اطلعوا على ما فعلت الجن في الأرض، والجن كما تعلمون قد خلقوا قبل الإنس فأفسدوا فسادا عظيما في الأرض، فجاءت أرسل الله تعالى الملائكة وأجلتهم وطردتهم إلى الجزر في البحور، فأرسل الله تعالى خليفة آخر وهو آدم عليه السلام وذريته. فقالت الملائكة: تجعل فيها ما يفسد فيها، يعني المعاصي، ويسفك الدماء، يعني مثل ما فعلت الجن، ونحن نسبح بحمدك أي ننزهك التنزيه اللائق بك، ونقدس لك، يعني التقديس هنا بمعنى أننا ننزهك سبحانك عن ما لا يليق بك، ونثبت لك سبحانك المحبة والخشية والتعظيم. قال الله تعالى: إني أعلم من هذا الخليفة، يعني ما لا تعلم، لأن كلام الملائكة بحسب الظاهر، وأما فالله سبحانه وتعالى يعرف ما يكون بعد ذلك. إني أعلم ما لا تعلمون، ثم قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء كل شيء له اسم، كل مسمى علم الله تعالى آدم الاسم والمسمى، أي الألفاظ والمعاني، حتى مصغر ومكبر كالقصعة والقصيعة كما جاء في بعض الروايات، يعني علمهن هذا كتاب وهذه أرض وهذه سماء وهذه، فكل ما يراه آدم، كل ما تقع عينه على شيء يعرف أن هذا الشيء اسمه كذا، هذا اسمه حيوان، هذا اسمه جماد، هذا اسمه حشرة، وهذا يعني أخواني ترى إعجاز، يعني هذا شيء موسوعي، بحيث أن آدم عليه السلام ما تخفى عليه أي شيء في في في في الكون، كل ما يرى شيئا يعرف ما هو هذا الشيء. ثم عرض الله سبحانه وتعالى أمر أن تعرض، قال: ثم عرضهم، أي عرض هذه المسميات على الملائكة امتحانا لهم، فقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقالوا: سبحانك ننزهك عن الاعتراض عليك ومخالفة أمرك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني نحن لا نعلم من هذه الأشياء إلا ما علمتنا، ونحن لا نعلم كثير من هذه الأشياء، إنك أنت العليم الحكيم. والعليم المقصود به الذي حاط علمه بكل شيء، فلا يغيب عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. والحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشد عنها مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمة، ولا أمر بشيء إلا لحكمة. فحينئذ قال الله تعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أنبئهم بأسماء المسميات التي عرضتها عليهم، فعجزت الملائكة عن معرفتها. فقام آدم عليه السلام بذكر اسم كل مسمى، فلما أنبأهم بأسمائهم، يعني أنبأهم آدم بأسماء المسميات، تبين الملائكة فضل آدم عليه السلام وحكمة الباري في استخلافه في الأرض. إذن كانت أهم صفة في آدم عليه السلام أنه عنده علم، فالعلم أعظم أسباب الاستخلاف. قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون أي ما تظهرون ما كنتم تكتمون. ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما، وعبودية لله وامتثالا، وبادروا كل بالسجود وهو سجود تحية وليس سجود عبادة. والسجود إخواني نوعان، سجود عبادة هذا لا يكون إلا لله في جميع الشرائع، وسجود تحية كان هذا موجود في شرع من قبلنا، كانوا يسجدون لعظمائهم تحية كما حصل من يوسف عليه السلام، قال الله تعالى فلما فرفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فسجودهم هنا سجود تحية. هذا السجود سجود تحية نسخ في ديننا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسجد لأحد، وقال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليها. فقال الله تعالى للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم، قال أسجد لمن خلقت طينا. وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطوي عليه، فتبينت حينئذ عداوة آدم عداوة إبليس لآدم. واختلف العلماء كيف وصل إبليس إلى السماء عندما أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد. المشهور عند الصحابة أنه كان من سبي الجن، لما كانت الملائكة تلاحق الجن في الأرض، وقيل أنه كان عابدا في الأرض فرفعته الملائكة كراما له إبعادا عن الجن الذين أفسدوا في الأرض، فكان يعبد الله مع الملائكة، لكنه كان في قلبه كبر وفي قلبه حسد، خصوصا لما رأى آدم تسجد له الملائكة أبى واستكبر وكان في الكافرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا لما تسجدوا لهم سجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يقول الشيخ السعدي في هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم ما شاء، وأنه عليم حكيم، وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة، وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيهه على ما لم يعلم. وفي الآيات أيضا فضيلة العلم الوجوه، أن الله تعالى منها أن الله تعالى تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، ومنها أن الله عرفهم فضل آدم عليه السلام بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد، ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان من فضل علمه، ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عن من امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل ممن عرف بابتداء. يعني الله تعالى اختبر الملائكة ثم اختبر آدم فتبين أن آدم عالم، لو أن الله تعالى أخبرهم بداية بعلم آدم ما تميز فضله يعني. فلما عجزت الملائكة عن معرفة المسميات واستطاع آدم برز الآن علمه فأبرز الله تعالى علم آدم عليه السلام. ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وإفضال الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر. ثم قال سبحانه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر آدم ويختبر أهله في الجنة، فقال لا تقربا هذه الشجرة، جعل شجرة وحيدة قال لهم لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها، أزلهما يعني أوقعهما في الزلل بأن جعلهما يأكلان منها. جاء في غير سورة البقرة أنه قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، والخلود يعشقه الإنسان، ولذلك الإنسان يحب طول العمر ويفرح بالدعاء له بطول العمر ويسمي ابنه خالد، مع أنه يعرف أنه لا يخلد أحد لكن طبيعة البشر يحبون طول العمر، فهو دخل من هذه النقطة التي يحبها الإنسان فقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وفي سورة الأعراف قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فاغتر به وأطاعاه فأكلا من الشجرة، وكان يعني عليهما ستر من نور، فلما أكلا من شجرة بدت لهما سوآتهما، بدت انطفأ هذا النور من الله سبحانه وتعالى. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليهما أن اهبطوا، قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما يعني من الجنة مما كانوا فيه، وقلنا اهبطوا آدم وحواء وأيضا الشيطان، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض العدو، يعني إبليس عدو لبني آدم، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كانت هذه بداية الأمر وبداية نزول آدم إلى الأرض، وهنا بدأت الأرض بنزول آدم وحواء، بدأ هنا تاريخ البشرية منذ نزول آدم عليه السلام. لعلنا نقف هنا، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم بقية تفسير هذه الآيات. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.